إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوكوزانغو إسلام، خطبة هي يا ليو انت يلزيا ووفوبي تو السلفية. نيني وسلف نينو السلفية لمتوكانا نانينو سلف na salaf maana yake kama anavyosema Ibn Mandhur fi lisani al-Arab yaqul as-salaf was-salif was-sulfa al-jama'atu al-mutaqaddimun, maana yake ni kundi la watu wenye kutangulia. Wa yaqulu Abu Sa'adat Ibn al-Athir fi an-nihaya يقول السلف سلف الإنسان من تقدم بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. يقول ابن الأثير في نهايته أنا سمع سلف الإنسان ni wale waliomtangulia kwa kufa, yani baba zake waliokufa, jamaa zake. Kwa hiyo ndio wameitwa wale sadrul awwal, ile asri ya kwanza imeitwa as-salafu salih. Hii ni kwa upande wa lugha, ni watu waliotangulia. Amma fil istilah, yakulu Sheikh Muhammad Amani al-Jami رحمه الله يقول إننا عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سيما عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الشرعية صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا هذا الدين مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا. أنا سيما تنبو تمكن نهيل السلف وأوبان وكشرية تنكسلية ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمباو walikuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na wakafa katika imani. Hii ndiyo taarifu sahabi. As-sahabi man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-iman wa mata ala al-islam wa in takhallalahu ridda fil asah, kama alivyosema الحافظ ابن حجر في النزهة. وهي تنبو سيما يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله tunapotamka neno salaf tunakusudia hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao walikuwa katika zama zake wakamuamini na wakafa katika Uislamu na ambao wameuchukua Uislamu dini hii kutokana na mtume sallallahu alayhi wa moja kwa moja kwa urahisi. Thumma kala wa yashmalu hadha listilah attabi'in alladhina warithu ilmahum, pia inakusanya istilahi hii wale tabi'in waliowaona masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakarithi ilmu yao. Pia yashmalu hadha listilah tabi'i tabi'in, pia inakusanya istilahi hii wale waliofuatia hawa tabi'in waliowaona tabi'in ambao shahida lahumur rasul sallallahu alayhi wasallam bil khairiyya, hawa ni wale ambao mtume sallallahu alayhi wasallam amewashuhudilia ubora katika hadithi yake, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni watu wa karne yangu yani masahaba, thumma alladhina yalunahum kisha wanawafuatia hao yani tabi'in, thumma alladhina yalunahum kisha wanawafuatia tabi'in yani tabi'i tabi'in. Al-lajna daima walipoulizwa kuhusu as-salafia nini maana yake, fasala sa'ilun ma hiya as-salafia wa ma ra'yukum fiha, al-lajna daima ajabu an dhalika faqalu السلفية هذا من السلف والسلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أئمة الهدى الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته شهادته. اللجنة الدائمة وكجيب جوابه قام السلف نما صحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمباء ومتوم صلى الله عليه وسلم يقول من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله تعالى عنهم, ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na walio katika karne tatu za kwanza ambao ndio hao masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in aliyowashuhudilia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wao ni watu bora. Wakataja hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yajiu aqwamun تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. كويو السلف اكسموا السلف لما صحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم نتابعون نأتباع التابعين هوا ليو السلف الصالح. السلفيون نيني معنى السلفيون؟ السلفيون جمع سلفي, هي لجمع سلفي نواو نوالي أمباو وموفواتها ومصحابة نتابعين نأتباع التابعين كتيك كفهام قرآن نحديث زمتوم صلى الله عليه وسلم كبتية أفهام وهاو وتبورا أمباو لمصحابة نتابعين نأتباع التابعين. هي استلاهي إليانزالين. يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله استلاحه إليانزا نكذهير حينما بدأ النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية. استلاحه إليانزا وكاتي إلي بقوة كنا أتاتا نوغومبي كتك هذه فرق ذا كلامية ذا فلاسفة kukatika mambo ya usulu din. Katika mambo ya usulu din kulitokea utata huo baina ya firqa hizi za kifalasifa, Mu'tazila na vinginevyo katika alfiraqi dhalla. Anasema wakawa hawa wanajinasibisha na usalaf, kila mmoja anasema akida alionayo ndio akida waliokuwa nayo as-salafu salih, vikundi hivyo. Walidhalik Hasan al-Banna pia alidai kwamba aqidatu at-tafwil walionayo ashaira ndio aqida ya as-salafu salih, tafwidu sifati Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi azza wa jalla ndio aqida ya as-salafu salih. Alidai hivyo Hasan al-Banna wa huwa kadhib, na jambo hili ni urongo. Kwa hiyo vikundi vya kalamia falasifa, kila mmoja alikuwa akiona itikadi yake ndiyo itikadi waliokuwa nayo as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Akaendelea Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah, asema ilipotokea hivyo ndipo ikaonekana iwekwe misingi, iwekwe mikakati, kawaid wa usus zinazowapambanua wale wanaofuata manhaji sahihi ya hawa salafu salih kuliko wengine. Ikawekwa misingi hiyo ambapo ikawatoa hizi firaku dhalla, firaku za kalamia zikatoka katika misingi hiyo, ili ajue yule anayefuata manhaji sahihi ni ipi na ile manhaji ambazo ni batila ni zipi. Kwa hiyo ikawekwa misingi hiyo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alipoambiwa kuhusu jambo hili la salaf, kwamba je, mtu anaweza kujinasibisha na usalaf, faqala rahimahullah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akasema, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema si aibu kwa mwenye kudhihirisha madhhabu salaf na kujinasibisha na madhhabu hiyo, bali ni lazima, ni lazima kuikubali manhaji hiyo kwake kwa ittifaki ya maulama, kwani madhhabu salaf ni haki. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, anamalizia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ash-Sheikhul Albani rahimahullah asadu sunna alipoulizwa masalafia, ma hiya salafia, nini usalaf na vipi mtu anajinasibisha na usalaf, ahiya da'watun hizbiya am taifiya au madha, Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah akasema kalimatu salaf, lafdhu salaf ma'rufun min nahiyati min lughati al-arab, neno salaf linajulikana katika lugha ya Waarabu, pia linajulikana fi lughati shar'i, katika lugha ya kisheria. Thumma qala walladhi yahumuna min nahiyati shar'iyya, linalotutilia umuhimu ni kwa upande wa kisheria, je, neno hili lipo? Yakulu Sheikh al-Albani rahimahullah faqad sahha 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qawluhu li bintihi Fatimata radiyallahu anha fi maradhi mawtihi faqala sallallahu alayhi wa sallam fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma as-salafu ana laki. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamwambia binti yake Fatima radhiyallahu anha katika maradhi ya kufa kwake, anamwambia fattaqillaha wasbiri, mche Allah usubiri, kwani ni'ma as-salafu ana laki, bora wewe kukutangulia ni mimi kwako, wewe mimi ni salaf kwako na kutangulia, wewe utakuja baadaye. Neno amelitamka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Halafu akasema Sheikh al-Albani rahimahullah, lakini kuna watu ambao wanadai ilmu kwamba wao ni maulama, wanadai kwamba wao ni maulama, wanakataza watu kujinasibisha na usalafu. Anasema hawa wanaokataza watu ni sawa na kusema wanamkataza mtu kujinasibisha na Uislamu sahihi waliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ni kama anayekataza mtu kusema mimi sitaki kumfuata mtume wala masahaba kwani wao walikuwa na uhalisia wa Uislamu. Vipi Muislamu atasema hivyo kwamba hawezi kumfuata mtume na masahaba wake kwani wao walikuwa na Uislamu halisi? Hakuna Muislamu yoyote anayeweza kusubutu kusema hivyo. Kwa hiyo haiwezekani kumkataza mtu kujinasibisha na salaf, kwa sababu anapojinasibisha na salaf anawafuata as-salafu salih wa ala rasihim an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Asheikh Abdul Aziz bin Baz baqiyatu as-salaf rahimahullah alipoulizwa kwamba limadha yantasibu al-insan bis-salaf, فكيف يقول الإنسان أنا سلفي أنا أثري؟ فقال الشيخ رحمه الله لا بأس إذا كان هذا القائل صادقا في قوله وعمله أنه يتبع السلف. Si vibaya akiwa mtu huyo ni mkweli katika kuwafuata hao salaf katika maneno yake na vitendo vyake. Mithla ma kana salafu yakul fulanun salafiyun fulanun athariyun tazkiya la budda minha tazkiya wajiba. Al-Sheikh bin Baz rahimahullah anamaliza jawabu lake, yakul mithla ma kana yakulu salaf fulanun salafiyun fulanun athariyun tazkiya la budda minha tazkiya wajiba, ni tazkiya ambayo ni ya lazima mtu kwamba anafuata masahaba radhiyallahu ta'ala alayhim pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam ndio wa mwanzo wao katika salafu. Kwa hiyo neno salafi mtu anaweza kujinasibisha kutokana na maneno haya ya haulai kibaru ulamai al-umma subhana yani rahimahumullahu ta'ala wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى نسيما katika tafsiri ya aya hii, na wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar na wenye kuwafuatia hao kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia hao muhajirin na ansar pamoja na wenye kuwafuatia hao kwa wema, na amewaandalia pepo ambazo hupita mbele yake mito, hali ya kuwa ni wenye kudumu humo milele, huko ndiko kufuzu kukubwa. Yakulu Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi tafsiri al-Qur'an al-Azim yakulu يخبر الله تعالى عن رضاه للسابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من النعيم المقيم. أنا سمع ابن كثير رحمه الله الله سبحانه وتعالى أنا إليزيك كآيه جنسي أليف وارذية hao Waislamu wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar na wenye kuwafuatia hao kwa wema. Halafu pia Allah anaelezea kwamba wao wamemridhia Allah kwa yale atakayowapa ambao ni pepo za milele na starehe za milele. Ash-Sheikh Abdul Rahman Sa'idi rahimahullah katika tafsiri yake Taisiri al-Karim al-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan في قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أي بالاعتقادات والأقوال والأعمال فهؤلاء هم الذين يعني حصلوا جنات النعيم ومن الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى watakao wafuatia hao kwa wema kwa itikadi zao na kwa maneno yao na vitendo vyao kwani hawa ndio ambao wamekosa kukashifiwa na Allah bali wamepata sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na wamepata kwamba wametayarishiwa na kuandaliwa mabustani ya neema na starehe za milele fayajibu tibauhum ni lazima kuwafuata katika itikadi zao na katika vitendo vyao na katika maneno yao yakulu Allah subhanahu wa ta'ala aya nyingine ambayo inawajibisha kuwafuata hao salaf wa ala rasihim an-nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-Baqara fa in amanu بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى سمع وكيامين كما مليفوا من نين هاون ديوم بات هداية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ونسمع المفسرون ونسمع فإن آمنوا أي أهل الكتاب وغيرهم وكيامينها أهل الكتاب ما يهودنا منصارى ناوينجينيو فالعبرة بعموم اللف لا بخصوص السبب كما نسمع علماء التفسير عبرة إن أينيا لفتلاف فإن آمنوا ووتي وكياميني إيواني ما يهودي أو نما نصارى أو نيوينجينيو وكياميني كما من ذي ومنيني ما صحابة فقد اهتدوا جي ومفتا هداية ومعنقوك وإن تولوا وككثيا وككتا فإنما هم في شقاء ووضعك فتك معصية ونمواسي الله فسيكفيكهم الله أذا تكتشلزنا واو وهو السميع البصير aya inawajibisha kufuata itikadi za masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim aya inawajibisha kufuata maneno ya masahaba na vitendo vyao na jinsi walivyokuwa wakifuata Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndugu zangu wa Islam kufuata ufahamu wa masahaba ni jambo la lazima kwa muislamu lazima muislamu afuate ufahamu wa masahaba jinsi walivyoifahamu Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam vinginevyo atapotea na ndio maana kuna wengine wanaimba kuna wengine wanafanya bid'a kwa sababu hawafuati ufahamu huu wa masahaba wanafahamu aya na hadithi kwa akili zao punguani badala ya kuwafuata masahaba na kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwafuata masahaba wanafuata Qur'an na kufahamu Qur'ani visivyo wanafuata wanafahamu fahamu za makosa na ndio maana wanafanya bid'a hizi kwa sababu hawafuati ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim yakulu imamu al-Auza'i rahimahullah alayka bi athari man salaf وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول عليك بآثار من سلف لازميش كفوات آثار زوالي وتنغولية ويما وإن رفضك الناس حتى وات وكيكواتا حتى وات وكيكوتوكانا ويفوات آثار زسلف وإياك وآراء الرجال تحذاري كفوات ماوني يا واتو وإن زخرفوا لك بالقول حتى وكيكوبامبيا من يعو الإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة مسينجي سنة كويت أصول السنة عندنا مسينجي سنة كويت لكوفواتا مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كشكمانا نواليوكوانا يوم صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم نقوفواتا وترك البدع نقوات وزوشي فكل بدعة ضلالة ونكيل وزوشي نيوبوتيم كيو آثار maneno ya maulama ulama ul umma wote wanahimiza waislamu wafuate ufahamu huo wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walivyofahamu Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, ni ufahamu halisi wa uislamu, wamefundishwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kila jambo, katika upande wa ibadat, katika upande wa aqida, katika upande wa muamala, katika upande wa akhlaq. Mambo haya yote yamo katika vitabu, vimeelezewa jinsi salaf walivyokuwa wakimfuata mtume sallallahu alayhi wasallam unyo kwa unyo. Sisi tunawajibika kuwafuata. Ndugu zangu wa Islam, maneno ni mengi, lakini tutakuja kuendelea biidhnillah kuhusu misingi ya salafia. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.